في 25 من شهر يوليو عام 2003. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمود بسيوني فودة، وهو يحدثنا تحت عنوان نحو السبيل إلى الانتماء الذي يثمر خيري الدنيا والآخرة. وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1998. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فلقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعل له خاصية يتميز بها على غيره من الدواب التي خلقها الله عز وجل على ظهر هذه الأرض، ويتمثل ذلك في الشعور الذي يربط الإنسان بالأرض التي خلق منها الإنسان وبالدين الذي ينتمي إليه. والانتماء عندما يكون بإخلاص وعندما يكون بصدق فإنه يثمر خيرا كثيرا، وهو يميز المؤمن من المنافق والعياذ بالله. فالمنافق لا يعرف إلا مصلحته التي تسير مع هوى نفسه، وكذلك لا يخلص لأرضه ولا لوطنه الذي عاش فيه ومشى عليه، ولا يخلص للدين الذي عرفه، بل يتظاهر بأنه ينتمي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله عز وجل، وهو بعيد عن هذا تماما. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جسد لنا الانتماء الصادق، وذلك عندما هاجر من مكة إلى المدينة، توجه إلى مكة المكرمة بوجهه وقال بشعوره الصادق: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى منها أرزاقهم وقدر فيها الأقوات الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للبشر على مدار الظهور، هؤلاء الذين يدعون أنهم من أتباع هذا الوطن ثم يشوشون عليه ويشوشون على الدين الحق الذي يدعون أنهم من أتباعه وهم من أدعيائه، لا ريب أنهم ضالون مضلون. فمن كان محبا لوطنه محبا لدينه فليكن دأبه أن يقدم لوطنه صالح الأعمال، ولهذا يكون الانتماء الحق، ويكون الانتماء الذي يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمته الطيبة المباركة وهو يهاجر من مكة إلى المدينة. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان نحو السبيل إلى الانتماء الذي يثمر خيري الدنيا والآخرة، حدثنا العالم الراحل الدكتور محمود بسيوني فودة. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.